أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي، وفي لؤلؤة جديدة من لآلئ إمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارض، نجد هذا الذوبان الجميل في نشوة الحب الإلهي والود الصوفي، كما نجد الصياغة الشعرية البديعة التي اتسعت لهذه الأشواق الروحية والمكابدات الصوفية حالا بعد حال ومقام عشق بعد مقام. يقول عمر بن الفارض: ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج، ودعت قبل الهوى روحي لما نظرت عيناي من حسن ذاك المنظر البهيج، لله أكفان عين فيك ساهرة شوقا إليك وقلب بالغرام شجي، وأضلع نحلت كادت تقومها من الجوى كبد الحر من العوج. أهفو إلى كل قلب بالغرام له شغل، وكل لسان بالهوى لهجي، وكل سمع عن اللاح به صمم، وكل جفن إلى الإغفاء لم يعجي. لا كان وجد به الآماق جامدة، ولا غرام به الأشواق لم تهجي. عذب بما شئت غير البعد عنك، تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي، وخذ بقية ما أبقيت من رمق، لا خير في الحب إن أبقيت على المهج. من لي بإتلاف روحي في هوى رشأ حلو الشمائل بالأرواح منتزج، من مات فيه غراما عاش مرتقيا ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج. محجب لو سرى في مثل ترته أغنته غرته الغرى عن السرج. ثم يوضح ابن الفارض في قصيدته هذه كيف يتاح له النفاذ إلى سر الأسرار وإلى حقيقة الكون ومعناه. إنه يلتمس السر ويتعرف الحقيقة في كل ما يمتلئ به الكون من حوله، فيقول: تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيف رائق بهج، في نغمة العود والناي الرخيم إذا تألف بين ألحان من الهزج، وفي مسارح غزلان الخمائل في برد الأصائل والإصباح في البلد، وفي مساقط أنداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتسج، وفي مساحب أذيال النسيم إذا أهدى إلي سحيرا أطيب الأرد، وفي التثامي ثغر الكأس مرتشفا ريق المدامة في مستنزه فرج. لم أدري ما غربة الأوطان وهو معي وخاطري أين كنا غير منزعج، فالدار داري وحبي حاضر، ومتى بدا فمنعرج الجرعاء منعرجي. الحب هو المحبوب، والمنعرج مكان انعراج الوادي وانعطافه، أما الجرعاء فالرملة الطيبة الطاهرة. ليهن ركب سروا ليلا وأنت بهم بسيرهم في صباح منك منبلج. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.